احنا بفصل الشتاء وتساقطت الامطار وغيوم السما تالفت اكبار وصغار ويا سما صبي عبن صهيون غارة بعد غارة عادوا طيور الأبابيل الأطفال الحجارة والأقصى نادى يا عرب والأقصى نادى يا عرب هيا امسحوا العارة والقدس تهودت وين الجيوش وين الأمارة وسقط الشهيد بعد الشهيد والدم مدرارة والحجر بالإيد يا عرب يتحدى طيارة واجتمعت الحكام واجتمعت الحكام تيمثلوا الأدوار ودخلوا معارك كلامية وفازوا بجدارة وقروا قرارات وافرح يا دارة اتمخض الجبل في القمة وولد فهارة فجر اضرب لا ترحم من فيها دم الخلي عليها واضيها فجر اضرب لا ترحم من فيها دم الخلي عليها واضيها فجر اضرب لا ترحم من فيها دم الخلي عليها واضيها ولا على الدم على الغاصي بالمقتل ولا على الدم على الغاصي بالمقتل ما يجيبها غير الدم ما يجيبها غير الدم Oh.